إذا لم تقر لا إذا لم تقر الزوجة فلا علم. يؤتى بالرجل ويقول اشهد أربع مرات أن الزوجة هذه قد زنت فيقول اشهد. في الخامسة يقول وأن لعنة الله عليه. والضمير هنا يجب أن يكون ضمير متكلم عندما يتكلم به الزوج، لكن هذا من باب تحاشي الإضافة إلى ضمير المتكلم، لأن اللعنة ما هي على المتكلم، اللعنة على من؟ على الزوج. ولهذا يقول هو علي، فيشهد خمس مرات أن زوجته زنت، وفي الخامسة يقول إيش؟ وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هي تشهد في رد كلام الزوج أربع مرات أنه كاذب، وفي الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادق. ومعلوم أن كذبها الزوجة أشد من كذب الزوج، لأن الزوج أقرب منها إلى الصدق، وهي ربما تفعل هذا يعني تشهد على أنه كاذب لدرء السمعة السيئة عنها وعن قومها، لكن الزوج لا يمكن أن يراعي هذا، ولهذا كان الغضب في جانبها واللعنة في جانب الزوج، وهي عرفنا أن الغضب أشد من اللعنة. نعم، من لعنه الله وغضب عليه، إذن اليهود مغضوب عليهم لأنهم علموا الحق إيش ولم يعملوا به. النصارى، الآية هذه تدل على أن النصارى مغضوب عليه، لأن الخطاب مع من؟ مع أهل الكتاب. ولا شك أن النصارى بعد تكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم مغضوب عليه، ولا فرق بينهم وبين اليهود، بل هم أخبث من اليهود بالنسبة للمسلمين. والحروب الصليبية إذا قرأ الإنسان عرف شدة عداوة النصارى للمسلمين، وهم الآن رد لليهود في وقتنا الحاضر، يناصرون اليهود ويدافعون عنهم ولا تفتيش على أسلحتهم ولا إنكار على فعائلهم، وهذا شيء لا يخفى على العميان فضلا عن المبصرين. إذن غضب عليه ينطبق في هذه الآية على من؟ على اليهود والنصارى، لأن اليهود بعد بعثة الرسول علموا الحق، والنصارى بعد بعثة الرسول علموا الحق وأنكروه، فيكونون جميعا تحت هذه المظلة، مظلة الغضب. وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطور، جعل منهم القردة والخنازير. وسبب جعل القردة هو أنهم تحيلوا على صيد الحيتان المحرم عليهم صيده في يوم السبت، فتحيلوا عليه ليلتقطوه يوم الأحد. يقول العلماء يضعون شباكا في يوم الجمعة ويوم السبت، سبحان الله، ابتلاهم الله عز وجل بأن تأتي الحيتان شرعا على الماء طافح من كثرتها، لكن ما لا يجوز أن يصطاد، لا يجوز أن يصطاد لأنه محرم عليهم، فكأنهم عجزوا عن تحمل هذا الحكم. ماذا فعلوا؟ تحيل، وضعوا الشباك يوم الجمعة، تأتي الحيتان يوم السبت وفيها الشباك، فإذا كان يوم الأحد أخذوها. الفعل ظاهره الإباحة، الفعل ظاهره الإباحة، الإباحة، لأنهم لم يصطادوا يوم السبت، اصطادوا يوم الأحد، فلما كانت هذه الفعلة المحرمة شبيهة بالحلال مسخهم الله عز وجل قردة، لأنه شبيه بالإنسان، الجزع من جنس العدل، صاروا قردة. وهل هذه القردة هنا هل هم صاروا قردة معنى أو حسا؟ حسا، صاروا قردة حسا، هذا الذي عليه جمهور المفسرين، وهو ظاهر القرآن. وإن كان بعض المعاصرين ذهب إلى أنهم كانوا قردة معنى، أي صاروا مثل القرود، ليس عندهم أفكار بني آدم ولا عقول بني آدم، لكن يقال الأصل هو إيش؟ الحقيقة. الأصل والحقيقة، والله على كل شيء قدير. الذي خلق الإنسان على هذا الوصف قادر على أن يقلبه على وصف آخر، ولهذا قال كونوا قردة خاسرين، فصاروا قردة. لكن هل بقوا؟ الجواب لا، لأن المقصود من كونهم قردة أن يكونوا عبرة ونكالة، ولا يلزم من هذا أن تتسلسل الذرية. ولذلك قال أهل العلم إنه لا نسل لمن نسخوا حيوانا من أجل العقوبة، لا نسل لهم، من مات خلص ما خلص. طيب الخنازير أين هذا؟ هل في القرآن أن بني إسرائيل صاروا خنازير؟ قل لا، غير الآية. هذا مش هذا ذكاء محكم. نعم نقول هذه الآية جاء لمنهم خنازير، أما أن نعلم كيف كانوا أو بأي سبب فهو لازم. إذا حكى الله عنهم أنهم صاروا خنازير فهم خنازير. ولعل والله أعلم، لا نقول على الله ما لا نعلم، لعل هؤلاء الذين قلبوا قرد خنازير لعل حيلهم كانت على الزنا، لأن المعروف أن الخنازير ليس لها غيرة إطلاقا. الحيوان غير الخنازير يغار، ما حد يجي أنثاه إلا إذا كان غائبا، لكن الخنزير ينزل من أنثاه ويقول لصاحبه اصعد. نعم يقولون ليس له غيره. وهذا من حكمة الله عز وجل أن حرم الخنزير لأنه ليس له غيره. فعلى كل حال إن صح هذا فالله أعلم، ما أدري. طيب المهم الآن نؤمن بأن الله جعل من أهل الكتاب إيش؟ قردة وخنازير. نعم يقول عز وجل وجعل منهم قردة وخنازير وعبد الطاغوت. عبد الطاغوت فيها قراءتان، الأولى عبد الطاغوت على أن عبد فعل ماضي والطاغوت محول به، وعلى هذا فتكون معطوفة على على صلة الموصول، وهو قوله لعنه الله، لعنه وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. أفهمتم؟ إذن عبد فعل ماض فيها ضمير مستتر يعود على من؟ في قول من لعنه الله. والطاغوت قولي مفعول به، يعني عبد الطاغوت من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وأن عبده عبادة بركوع وسجود وطاعة فيما يأمر. والمراد بالطاغوت ما ذكر ابن القيم رحمه الله بتعريف من أجمع التعريف، قال كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. كل إنسان يتجاوز الحد في عبادة أحد غير الله فهذا المعبود طاغوت. كل إنسان يتجاوز الحد في اتباع غير شريعة الله فقد اتخذه طاغوتا. كل إنسان يتجاوز حد في طاعة سلطان أو أمير فقد اتخذه طاغوتا. إذن الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ولهذا ما تجاوز به العبد حده، لأن أصل الطاغوت من الطغيان، أصل الطاغوت من الطغيان. فإن قال قائل هذا المعبود كيف نسميه طاغوتا، هذا المتبوع كيف نسميه طاغوتا، هذا المطاع كيف نسميه طاغوتا، قلنا الطغيان هنا، الطاغوت هنا بمعنى الطغيان، والطغيان ليس وصفا للمفعول ولكن وصف للفاعل، للعابد الذي عبد غير الله أو أطاع غير الله في معصية الله أو أو اتبع غير رسول الله في معصية الله عز وجل. فيها القراءة الثانية وعبد، عبد الطاغوت، لكن تكون على هذه القراءة الطاغوت بالجر، على أن عبد اسم مفرد، كما يقال السبع والسبع، فيقال العبد وإيش والعبد، فهما لغتان عبد وعبد. وعلى هذا، على هذه القراءة نقول عبد الطاغوت، وتكون معطوفة على إيه؟ على القردة، يعني وجعل منهم عبد الطاغوت، وجعل منهم عبد الطاغوت. وأهل الكتاب عبدوا الطاغوت باتخاذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فإن الله قال عنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وما أمروا، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا. قال عدي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رسول الله لسنا نعبده، فبين لهم أن طاعتهم في معصية الله هي عبادته. قال الله تعالى أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. الجملة هذه من أحسن ما يكون في تقرير أن هؤلاء شر من المسلمين في المكان. ولهذا لم تأتي جوابا من الرسول، بل جاءت جوابا من الله عز وجل. أول الآية قل هل ننبئكم بشر من ذلك، يقول القائل نعم نبئنا، فذكر الأوصاف، لكن الله قال أولئك أي الموصوفون بهذه الصفات اللعنة والغضب والنصر والرابع عبادة الطاغوت، هؤلاء شر مكانا ممن، شر مكانا ممن، من المؤمنين بالله الذين آمنوا بالله وما أنزل إليهم وما أنزل من قبل، شر مكانا. وذلك لأن هؤلاء مكانهم النار والعياذ بالله، مأواهم النار. وأولئك المؤمنون مأواهم الجنة. فإن قال قائل المعروف أن اسم التفضيل يشترك فيه المفضل والمفضل عليه في أصل المعنى، فهل في الجنة شر؟ الجواب لا، ليس فيها شر، لكن هذا كقول الرسول عليه الصلاة والسلام خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، شرها يعني الآخر ما في الشر، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. وعكسه مثل قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، مع أن أصحاب النار لا ليس عندهم خير ولا حسن مقيل. فمثل هذا التفضيل يقول علماء البلاغة هو تفضيل ليس في الطرف الآخر منه شيء، سواء كان في خير أو في شر. قول أولئك شر مكانا، هل المراد بالمكان ما يقابل الزمان، أو المراد بالمكان المكان والمنزل أو الأمران؟ الأمران، الأمران، فهم مكانهم شر لأنهم نار، ومكانتهم شر لأنهم الأرذلون. وأضلوا يعني وأضل هذه معطوفة على شر، يعني وأولئك أضلوا عن سواء السبيل. أضل اسم تفضيل منين يا عبد الله؟ أضل أي من الضلال. نعم، يعني أشد ضلالا عن سواء السبيل، أي عن الطريق المستوية المستقيمة. فهو يشبه إضافة الصفة إلى موصوفها، يعني عن السبيل السواء. هؤلاء شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. طيب، وهل في المؤمنين ضلال؟ لا، لكن نقول فيها مثل ما قلنا في شر المكان، لا لا لا ضلال. وقد يقول قائل لعل هذا من باب التنزل مع الخصم، لأن الخصم يدعي أن المؤمنين شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل، فيقال أنتم شر مكانا وأنتم أضلوا عن سواء السبيل. لكن ما قرنه أولا واضح، ما في إشكال أنه قد يأتي التفضيل بين شيئين ليس في أحدهما شيء من المعنى. انتهى الكلام على الآيات، نستمر ولا في أسئلة؟ نعم سليم. صدقت صدقت، ويشهد لصدقك قول الله تعالى من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وما وقع على السلف الصالح حيث قالوا لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسلوك. اليهود. نعم. هذا الحديث ضعيف. هذا الحديث ضعيف. ثم لو صح لحمل على النصارى قبل أن بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. من جهة. أما إذا قلنا إن هذا بأمر معنوي فقد يصيبه هذا، قد ينتكس والعياذ بالله ولا ينتفع بحق. وإذا قلنا إنه حسي فكذلك أيضا. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعله صورته صورة حمار؟ نعم. نعم. اقرأ آخر الآية. وين هذا؟ النصارى، النصارى اللي بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. أما نصارى الوقت الحاضر أبدا، لو يسمعون السنة من أولها إلى آخرها والقرآن من أول إلى آخره ما فاضت عينهم من الدم. نعم. لا بأس، لا بأس أن يقول، لكن أنا عندي النهاية ما هو مناسب، خصوصا فيما قام الدعوة. تجي الواحد مثل يهودي ونصران تقول تعال يا أخو يا أخ القردة والخنازير أؤمن بمحمد، ما يصير هذا. لكن على سبيل الخبر قد يقال من جواز. عبد الله بن رواحة، بن رواحة لما جمعهم ليخلص عليهم النخل قال إني جئتكم من أحب الناس إلي وإنكم لأبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير. من نعم نعم لا قد يكون الآن المقام المناظرة بينهم وبين المسلمين، بينهم وبين المسلمين، ولا شك أن غيرهم أضل منهم، ولهذا أباح الله لنا من اليهود والنصارى ما لم يبح من غيرهم، أباح لنا نكاح نسائهم وأباح لنا ذبائحهم، مما يدل على أنهم أرفع مرتبة من المشركين والمجوس. إيه نعم نعم لا من ذلك أي من الصلاة التي تقضوها. إنه إيش؟ دائما ما ظاهر، لكن فيها أشكال في منجة التركيب، وهو قوله من غضب الله عليه من لعنه الله غضب عليه وجعل منهم القردة. كيف جعل منهم بضمير الجمع مع أنه قال من لعنه الله غضب عليه؟ نعم من اسم مفعول يجوز بضميرها ان نعم ان يرد على لفظ او على المعنى. صحيح نعم نعم نعم نعم هم على خطر، لكن إذا قلنا إن القردة والخنازير أمر معنوي فلا أشكال، لكن إذا كان حسيا فيخشى أن يقع بهم ذلك. هنا نعم هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام آت محمد المسيد والقبيل والرحمة. كم سؤالك؟ وهابية نسبة إلى هذا المذهب، يظنون أن الشيخ محمد بن الوار رحمه الله أنه ابتدع مذهبا جديدا، وهو صحيح هو مذهب جديد بالنسبة لهم ولا شركة، لكنه بالنسبة لأهل السنة مش يقول بالنسبة لأهل السنة يعني ليس مستقلا. طيب لا لا هو تنقيص لهذا المذهب، لا ما يريدون تنقيص الله أبدا، يريدون تنقيص المذهب، ولكن أقول ليس بغريب. الرسول وصفوه بأنه ساحر كذاب مجنون شاعر، قال الله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من الرسول إلا قالوا ساحر ومجنون. نعم يا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا جاءوهم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في قول الله تبارك وتعالى وعبد الطاغوت أكثر من قراءة. يحيى قراءته اسم يعني عبد بمعنى عبد وعبد كلاهما واحد كسبع سبع لا يحيى كسبع وسبع نعم طيب على قراءة الفعل عبد الطاغوت أين يكون هذا معقولا على أي شيء أشراف على جعل طيب يلا علم ها؟ قال لا معطوف على لعنه الله نعم يعني من لعنه الله ومن عبد الطاغوت. ذكرنا أن أجمع ما قيل في معنى الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده أو مطار تمام. من قال هذا؟ ابن القيم رحمه الله. طيب قوله أولئك شر مكانا رهيب. إعراب مكانا تمييز ليش؟ لما بها نسب التفضيل. طيب هل هنا قاعدة في هذا الموضوع؟ تمييز الله مثل أنا أكثر منك مالا أعز نفرا كذا. طيب قال الله عز وجل وإذا جاءوكم قالوا آمنا. إذا جاءوكم الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن معه ما هنا؟ طيب قال الله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. من فوائد هذه الآية الكريمة عرض الخطاب بصيغة الاستفهام لأن ذلك أمكن في النفس وأحضر للقلب هل أنبئكم. ومثله قوله تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. ومثله قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء اليهود الذين سخروا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل لما اتصفوا به من الصفات المذكورة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العبرة بالمنزلة عند الله بقوله مثوبة عند الله. ويتفرع على هذا أنه ينبغي لنا أن لا ننظر إلى منزلتنا عند الناس وإنما ننظر إلى منزلتنا عند الله عز وجل، وإذا صححنا ذلك كفانا الله مؤونة الناس. ومن فوائد هذه الآية أن اسم التفضيل قد يقع فيما لا يشتركان في أصل المعنى، أو فيما قد يقع بين شيئين لا يشتركان في أصل المعنى، بقوله بشر من ذلك مثوب، لأن المعنى بأشر من ذلك. وكذلك في الخير أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا ولا خير في مستقر أهل النار. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أولئك اليهود بل أهل الكتاب عموما وصموا بهذه الصفات الأربع: اللعنة والغضب والمسخ وعبادة الطاغوت. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الغضب لله عز وجل بقوله وغضب عليه، وفي سورة الفاتحة غير المغضوب عليه. والغضب صفة من صفات ذاته عز وجل لكنه من الصفات الفعلية، وقولنا من صفة ذاته لئلا يقول قائل إن الغضب هو الانتقام، والانتقام شيء منفصل عن ذات الله. وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن الغضب صفة من صفات الله ثابت لله حقيقة بلا تحريف. وفسره أهل التحريف بأن المراد به الانتقام أو إرادة الانتقام، فمن أثبت الإرادة قال المراد به إرادة الانتقام، ومن لم يثبتها قال المراد به الانتقام. ولكن هذا التفسير مردود، أولا لمخالفته ظاهر الله، والأصل في الأخبار أن تؤخذ على ظاهره إلا بدليل صحيح، ثانيا أنه مخالف لما عليه السلف، فلم يأتي عن الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة حرف واحد يفسر الغضب بالانتقام أو إرادته. وسكوتهم عن تفسيره بما يخالف الظاهر دليل على إيش؟ على إجماعهم على أن المراد به ظاهره، فيكون تفسيره بالانتقام أو إرادته مخالفا لإجماع السلف. وهذه قاعدة نافعة تفيدك في كل صفات الله عز وجل. ثالثا أنه يكذبه القرآن، يعني يبطل هذا التفسير القرآن الكريم، وذلك بقول الله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فإن معنى آسفونا أي أغضبونا، انتقمنا منهم. ومعلوم أن الجزاء غير الشر، انتقمنا جواب الشر، وآسفونا فعل الشر، وجواب الشر يخالف الشر بلا شك. فهذه الآية الكريمة ترد عليهم ذلك التفسير. الرابع أو الخامس أننا إذا تنزلنا معه وقلنا إنه الإرادة إرادة الانتقام والانتقام، فإن لازم ذلك أن يكون هناك غضب، لأن إرادة الانتقام لا أو الانتقام نفسه لا يكون إلا عن فعل شيء لا يرضاه المنتقم، وهذا يكون نتيجة للغضب. فهم مهما فروا لا بد أن يلزمهم إثبات الغضب لله عز وجل. هنا عبارة تذكر يذكرها حتى بعض المحققين يقولون إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وهذه العبارة فيها حق وباطل. أما الحق فقولهم طريقة السلف أسلم، وأما الباطل فقولهم طريقة الخلف أعلم وأحكم، لأن هذه الجملة الأخيرة تناقض الأولى، تناقض الأولى تماما. لأنه كيف تكون السلامة مع الجهل أو السفة؟ لأن ضد العلم الجهل وضد الحكمة السفة، فكيف يمكن أن يكون هناك سلامة بدون علم وحكمة؟ فمتى كانت طريقة السلف أسلم لازم أن تكون أعلم وأحكم. ويدل على هذا أن السلف والحمد لله مملوءة كتبهم بتفسير آيات الصفات وأحاديثها، لم يأتي عنهم كلمة واحدة يقولون والله لا نعرف هذا المعنى، لا نعرف معنى الآية، لا نعرف معنى الحديث أبدا، بل كانوا يقولون المعنى معلوم والكيف مجهول، ويقولون أمروها كما جاءت بلا كيف. فطريقة السلف إذن أسلم وأعلم وأحكم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة قدرة الله عز وجل على مسخ الإنسان قردا وخنزيرا، لقوله تعالى وجعل منهم القردة والخنازير. وهل هذا الجعل جعل كوني أو جعل قدري؟ نعم حسنا، نعم القدر والكون واحد، كوني أو شر كوني. فقوله تعالى كونوا قردة هذا أمر كوني وليس أمرا شرعيا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن لا يستعصي الإنسان طلب الشيء من الله عز وجل ما دام ليس في طلبه عدوان. يعني ولنضرب لهذا مثلا برجل مريض بمرض السرطان. بعض الناس يقول مرض السرطان مرض لا يرجى برؤه، هذا هو الغالب لا شك، لكن بعض الناس ييأس ويقول كيف أدعو الله أن يبرئني من هذا المرض والعادة أنه لا يبرأ منه. وهذا غلط عظيم، لأن الذي أوجد المرض قادر على رفعه، والذي خلقك ولم تكن شيئا قادر على أن يعيدك كما كنت. ولهذا لما قال زكريا عليه الصلاة والسلام أن يكون لولد، نعم وكانت امرأة، أن يكون لغلام وقد بلغت من الكبر وامرأتي عاقر وقد بلغت من الكبر عتيا، قال الله تعالى كذلك قال ربك وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. فلا تيأس، الله على كل شيء قدير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حكمة الله تعالى في العقوبة، حكمة الله تعالى في العقوبة، حيث يجعل الجزاء من جنس العمل. وسيأتينا فيقول اليهود جد الله مغلولة أنهم عوقبهم بإيش؟ بغل اليد. فالجزاء دائما يكون من جنس العمل، الجزء بالجزء والكل بالكل، سواء في الثواب أو في العقاب. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق عبدا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، حتى الفرج بالفرج، وهذا في الثواب. في العقاب قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، لأن التفريط حصل في الأعقاب. توضأ الصحابة رضي الله عنهم على عجل فكانوا يمسحون أقدامهم ولا يسبغون، فنادى عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من الماء. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين ففي النار. فهنا الجزاء كان جزئيا لأن على قدر المخالفة. طيب، هنا الحكمة في جعلهم قلدة وخنازير. سبق أن قلنا إن القرد أقرب ما يكون للإنسان، والحيلة التي فعلوها أقرب ما تكون للحل والإباحة ولكنها محرمة. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل من عبد غير الله فقد عبد الطاغوت، يعني عبد عبادة الطاغوت، عبد عبادة الطاغوت. فإن قال قائل: هل يشمل هذا ما جاء في الحديث تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة؟ قلنا: نعم، إذا جعل المال هو أكبر همه فإن هذا نوع من العبادة. فإن قال قائل: على هذا التقدير يكون عيسى عليه الصلاة والسلام طاغوتا، نسأل الله العافية. الجواب: لا، لأن معنى عبد الطاغوت أي عبد عبادة الطاغوت، يعني الطغيان. فالطغيان الآن يعود على من؟ على العابد أو المعبود؟ على العابد، على العابد. ولما أنزل الله تبارك وتعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. قال المشركون للرسول عليه الصلاة والسلام: إذن عيسى بن مريم في النار، لأنهم ممن عبد من دون الله. فأنزل الله تبارك وتعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وبين أن تمثيلهم بعيسى ما هو إلا جدل، قال: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ومن فوائد الآية الكريمة أن من اتصفوا بهذه الصفات فهم شر الناس مكانا، لقول أولئك شر مكانا. ومن فوائدها أن من اتصف بهذه الصفات فهو أيضا أضل الناس سبيلا، لقوله: وأضل عن سواء السبيل. ثم نبدأ درس الجديد. فقال عز وجل: وإذا جاءوكم قالوا آمنا. الخطاب جاءوكم للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والفاعل منافق اليهود، فاعل منافق اليهود. يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون آمنا لكن بأفواه ولم تؤمن قلوبه، وقد دخلوا في الكفر وهم قد خرجوا به. دخلوا في الكفر، ألب هنا قالوا إنها للملابسة والمصاحبة، يعني متلبسين بالكفر. وهم قد خرجوا به أي بالكفر متلبسين، فهم عند الدخول وعند الخروج على الكفر. حتى لو قالوا آمنا فإن قلوبهم لم تؤمن، منافقون. وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، من قبل خرجوا بالكفر، ويخرجون إذا دخلوا عليكم بالكفر أيضا. حتى قال بعضهم يناصح بعضا في مع المسلمين، وقال الطائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينه. وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون، أعلم منكم بما كانوا يكتمون أي يخفون من الكفر. واسم التفضيل هنا على بابه. وهكذا كلما جاء هذا كلما جاء هذا الوصف بهذا الصيغة فهو على بابه اسم تفضيل. وقد غلط من فسره باسم فاعل حيث قال الله أعلم بما كانوا يكتمون، قال والله عليم أو عالم بما كانوا يكتمون، لأنه إذا قال عليم أو عالم لم يمنع المشاركة، لكن إذا قال أعلم إيش منع المشاركة. أعلم ما في أحد مثله، لكن هم فروا من شيء فوقعوا في شر منه. قالوا أعلم، إذا قلت أعلم فإن القاعدة أن اسم التفضيل يدل على اشتراك المفضل والمفضل عليه في الصفة. من فضلك اقلب الشريط.